الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا الدرس سوف نبين إن شاء الله تعالى أقسام النسبة بين كليين. أقسام النسبة بين كليين، يعني أي كليين في الوجود لا تعد النسبة بينهما عن 4 حالات. الحالة الأولى أو النسبة الأولى نسبة التباين أو المباينة. إذن أقسام النسبة بين كليين تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول نسبة التباين أو المباينة، وتعريف التباين أو المباينة ألا يصدق أحد الكليين على شيء مما يصدق عليه الكلي الآخر. ألا يصدق أحد الكليين على شيء مما يصدق عليه الكلي الآخر، مثل لفظة فرس ولفظة بحر، فليس شيء من البحر في الفرس وليس شيء من الفرس في البحر، إذن فهما متباينان متغايران. والتباين على قسمين إجمالا، التباين والتغاير على قسمين إجمالا. القسم الأول تباين المخالفة، والقسم الثاني تباين المقابلة. تباين المخالفة هو أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما، ولكن ليس بينهما غاية التباين، فقد يصدقان على شيء واحد. التعريف: تباين المخالفة أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما، هذا التباين لابد منه في جميع الأقسام، لكن هنا ليس بينهما غاية التباين. غاية التباين كما سيأتي معنا هو ألا يصدقان على شيء واحد، ألا يصدقا على شيء واحد، هذا غاية التباين. لكن عندنا تباين المخالفة لا، يمكن أن يصدقا هذين المتغايران، هذان المتغايران يمكن أن يصدقا على شيء واحد وهما متغايران. أعيد التعريف مرة أخرى ثم أمثل لأنه بالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. تباين المخالفة هو أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما، ولكن ليس بينهما غاية التباين، فقد يصدقان على شيء واحد، مثل لفظة البرد ولفظة أبيض. فحقيقة البرد أو البارد تباين حقيقة أبيض، يعني في ذاتيهما مختلفان متباينان في ذاتيهما، فأبيض غير بارد، مختلفان متباينان متغايران. لكن هل بينهما غاية التباين؟ لا، ليس بينهما غاية التباين. ليش؟ لأنهما قد يصدقان على شيء واحد، فتقول مثلا هذا الشيء بارد أبيض، مثلا البوظة التي يسمونها الآيس كريم، البوظة باردة بيضاء، نوع من أنواع البوظة الآيس كريم هذا أبيض وهو بارد، فيمكن أن يصدقا على شيء واحد. إذن لفظتان متغايرتان لكن يمكن أن يصدقا على شيء واحد، ليس بينهما غاية التباين. وسيتضح معنى هذا الكلام إذا أتينا نبين ما معنى تباين المقابلة. تباين النوع الثاني إذن، أو القسم الثاني من التباين، هو تباين المقابلة، وهو أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما. الآن هما وتباين المخالفة سواء، أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما. غاية التباين، إذا التباين هنا غاية التباين، أن يكون الكليان متباينين في ذاتيهما غاية التباين، فلا يصدقان على شيء واحد في وقت واحد. والمناطق يقسمون هذا التباين المقابل إلى 4 أنواع. ينوعون أو يقسمونها إلى 4 أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ قالوا النوع الأول تقابل الضدين، إذا نحن نتكلم عن أقسام أو أنواع تباين المقابلة، التباين الذي هو في الذات وهو غاية التباين، بحيث ألا يصدقان على شيء واحد في وقت واحد. هذا 4 أنواع: تقابل الضدين، تقابل التضايق، تقابل العدم والملكة، تقابل النقيضان. تقابل الضدين، تقابل النقيضين، تقابل العدم والملكة، تقابل التضايق. ما هو تقابل الضدين؟ الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان لحلول واسطة أو لارتفاع المحل. إذا ما هو تعريف الضدان، أو ما هو تعريف تقابل الضدين؟ نقول هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان لحلول واسطة أو لارتفاع المحل. مثال ذلك البياض والسواد. هنا البياض والسواد ضدان، لا يمكن أن يجتمعان، لكن قد يرتفعان. نعم، قد يأتي لون آخر واسطة، قد يأتي لون أحمر. إذن البياض والسواد ضدان لا يجتمعان وقد يأتي لون آخر غيرهما فقد يرتفعان. كذلك يمثل بعض المناطق للضدين بالحركة والسكون في جسم واحد في وقت واحد. فهذا اجتماع الحركة والسكون في جسم واحد في وقت واحد مستحيل، لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان. نعم، قد يرتفعان، يرتفعان بارتفاع المحل. الآن هذا القلم على الطاولة يمكن أن أصفه بأنه ساكن، لكن إذا حركته فهو متحرك، إذا رفعته فلا يمكن أن أصفه بحركة ولا سكون. إذن تقابل الضدين هنا قد يكون، طبعا لا، اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان لحلول واسطة أو لارتفاع المحل. أخذت القلم ورفعته، فما بقي لا حركة ولا سكون في ذات المكان الذي كان فيه القلم. إذن هم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان لحلول واسطة مثل الأبيض والأسود أو لارتفاع المحل مثل الحركة والسكون. هذا النوع الأول من أنواع تباين المقابلة. النوع الثاني من أنواع تباين المقابلة تقابل النقيضين، وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يلزم من ارتفاع أحدهما حلول الآخر. لا يمكن أن يرتفعان ولا يمكن أن يجتمعان، بل لا بد من واحد منهما. مثل الليل والنهار، الليل والنهار لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفع معا، بل يبقى أحدهم إما ليل وإما نهار. هذا يسمى تقابل النقيضين. تلاحظون أن تقابل الضدين هناك قد يرتفعان، لكن هنا يعني يأتي واسطة بينهما شيء آخر غيرهما، أو يرتفعان بارتفاع المحل. لكن النقيضان هنا لا يرتفع محل، لا يمكن، ولا يمكن أن يأتي شيء ثالث غيرهما. يعني إن يكون واحد منهما لابد أن يكون موجود، لا يستمعان ولا يرتفعان، بل يبقى واحد منهما دائما. النوع الثالث من أنواع تقابل أو تباين المقابلة تقابل التضايق، وتعريفه هو أن يكون الكليان متنافيين بينهما منافاة، يستحيل اجتماعهما في وقت واحد، لكن لا يفهم أحدهما إلا بإضافته إلى الآخر. هذا القيد يفرقه عما سبق. إذن أن يكون الكليان متنافيين، يستحيل اجتماعهما في وقت واحد، لكن لا يفهم أحدهما إلا بإضافته إلى الآخر. مثل ماذا؟ مثل لفظة الأبوة والبنوة، لفظة الفوقية والتحتية. أنت لا تفهم معنى فوق حتى تفهم تحت، لأن الفوق هو ما كان له تحت. مثل لفظة الأبوة، لا تفهم إلا عرفت البنوة، لأنه لا يمكن أن يكون أبا إلا وله ابن. فالشخص الواحد يستحيل أن يكون أبا ابنا في وقت واحد من جهة واحدة، لذلك هذا جاء التضايق من هذه الناحية، التنافي من هذه الناحية. لكن لا يفهم لا يمكن فهم الأبوة إلا بإضافته إلى البنوة، وهكذا في الفوقية والتحتية. النوع الرابع من أنواع تباين المقابلة هو تقابل العدم والملكة، يعني التقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي. فالوجودي يعبر عنه بالوجود، فالوجودي يعبر عنه بالملكة، والعدمي يعبر عنه بالعدم. إذن الملكة تساوي الجانب الوجودي، والعدم الجانب العدمي يساوي العدم. مثال ذلك التقابل بين البصر والعمى. البصر والعمى متنافيان، متغايران، متباينان، لكن تباينهما تباين وجود وعدم. تباين يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أعمى بصيرا في وقت واحد، في زمن واحد، في حالة واحدة. والتباين بينهما تباين في الوجود والعدم. إذن لا يمكن للشخص أن يكون بصيرا أعمى في وقت واحد. إذن هذا، إذن النسب أربع. النسبة الأولى نسبة التباين، وقد أخذناها وفصلنا الكلام فيها فيما مضى. النوع أو القسم الثاني من أقسام النسبة بين كليين نسبة التساوي أو المساواة. نسبة التساوي أو المساواة، أخذنا نسبة التباين أو المباينة وفصلنا الكلام عنها فيما مضى. الآن نأخذ القسم الثاني من أقسام النسب بين الكليين، هي نسبة التساوي أو المساواة، وهي أن يصدق كل واحد من الكليين على كامل ما يصدق عليه الكلي الآخر. أعيد التعريف، نسبة التساوي أو المساواة هو أن يصدق كل واحد من الكليين على كامل ما يصدق عليه الكلي الآخر. مثلا كلمة إنسان وكلمة ناطق، كل منهما كلمة تسمى كلي. لا، فلفظة الإنسان، لكن لفظة الإنسان الآن تطلق على كل ناطق، ولفظة ناطق تطلق على كل إنسان. إذن اللفظة إنسان وناطق لفظتان متساويتان. القسم الثالث من أقسام النسبة بين كليين نسبة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق، وتعريفه هو أن يكون أحد الكليين يصدق على الكلي الآخر من غير عكس. واحد يكون منها عام والثاني خاص، فواحد منها يصدق على الكلي الآخر لكن الثاني لا يصدق على الذي أعم منه. إذا نعيد التعريف، نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي أن يكون أحد الكليين يصدق على الكلي الآخر من غير عكس. مثلا لفظة إنسان ولفظة حيوان اللي هم الحياة، فكل إنسان حيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان، كل ما فيه حياة يعتبر يسمى حيوان. فالحيوان أعم من الإنسان عموما مطلقا، لأنه يصدق على الإنسان وغيره، لكن الإنسان هو جزئي من الحيوان، فلا يصدق الإنسان على كل حيوان. الحيوان يصدق على كل الإنس وغيرهم، لكن الإنسان لا يصدق على كل الحيوان، بل هو جزئي منه. نسبة القسم الرابع نسبة العموم والخصوص الوجهي، ويسميه بعضهم العموم والخصوص الجزئي. نسبة العموم والخصوص الوجهي ما هي؟ هي أن يصدق كل واحد من الكليين على بعض الأفراد التي يصدق عليها الكلي الآخر، وينفرد كل منهما فيصدق على أفراد لا يصدق عليها الآخر. أقول تعريفه هو أن يصدق كل واحد من الكليين على بعض الأفراد التي يصدق عليها الكلي الآخر، وينفرد كل منهما فيصدق على أفراد لا يصدق عليها الآخر. يعني باختصار يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. مثل ماذا؟ مثل لفظة مثلا الحيوان ولفظة أبيض، يصدقان على شيء واحد، يجتمعان في شيء واحد، وهو مثلا الحيوان الأبيض، الدب القطبي مثلا حيوان وأبيض، ينفردان في، ينفرد أحدهما في شيء وينفرد الآخر في شيء، إذن يصدقان على شيء أو يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. اجتمعا في الدب القطبي لأنه حيوان وأبيض، افترقا مثلا في الغراب فهو حيوان وليس بأبيض، أو في القطن فإنه أبيض وليس بحيوان، إذن يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر، هذا يسمى نسبة العموم والخصوص الوجه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النسب أو على أقسام النسب بين الكليين، أقسام النسبة بين الكليين. أنتقل بعد ذلك لأكمل قضية التصور اللي هو مبادئ التصور، تنتهي بأن نتكلم عن الكليات الخمس. مبادئ التصور قلنا فيما سبق أنها الكليات الخمس، وهي الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. الآن سوف أبين ما معنى الكليات الخمس وأشرح كل كلية وأمثل لها بمثال لكي تتضح أو يتضح عندنا معنى الكليات الخمس. الكليات الخمس إذا أطلقت في المنطق فيقصد بها الألفاظ الكلية العامة التي تدل على جزئيات خارجية حقيقية. الكليات، الألفاظ الكلية العامة التي تدل على جزئيات خارجية حقيقية، وهي خمس: الجنس، النوع، الفصل، العرض العام أو العرض، والعرض العام والعرض الخاص الذي يسمى بالخاص. لذا يقول الأخضري: والكليات خمس دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. آخذ أولها، آخذ أولها وهو الجنس. الجنس أعرف بتعريفات كثيرة، وسأختار تعريف واحد لكل من هذه الأمور وأمثل له. الجنس هو كل كلي، سبق معنا معنى الكلي ما هو، وما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ويطلق على أشياء كثيرة. هو كل كلي الجنس، مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة، ويقع في جواب ما هو. إذن كل كلي مقول على كثيرين، هؤلاء الكثيرين مختلفين في الحقيقة، ويقع في جواب ما هو. مضى معنى الكلي، إذن هو كل كلي مقول على كثيرين، يعني ما يطلق على شيء واحد. الجنس لابد أن يكونوا كثيرين، هؤلاء الكثيرين هل هم متفقين في الحقيقة ولا مختلفين؟ لا، مختلفين في الحقيقة، حقائقهم مختلفة. مثل ماذا؟ مثل الحيوان مثلا، هي جنس يطلق على، هو كلي لأنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، في أفراد كثيرة، كلي مقول على كثيرين، أفراد الحيوان كثيرين، مختلفين في الحقيقة لأن حقائق الحيوانات مختلفة. فالإنسان مثلا من الحيوان هو حيوان ناطق، الأسد من الحيوان هو حيوان مفترس، الخيل من الحيوان هو حيوان صاهل، وهكذا. إذن الحقائق مختلفة، كلي يطلق على كثيرين، هؤلاء الكثيرين مختلفين في الحقيقة، ويقع في جواب ما هو. نحن مثلنا مثلا بالحيوان، قلنا هذا كلي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، ويقع في جواب ما هو. فلو سأل سائل ما الإنسان، ما الفرس، ما الحمار، لقيل حيوان، لقيل حيوان، إذن يقع في جواب ما هو. إذن لو قلنا ما هو الإنسان، لقيل حيوان يعني من الحياة، لقينا ما هو الفرس، لقينا حيوان يعني من الحياة. بعدين أجي وأفرق، أأتي بفصل في التعريف فأميز، الفصل مهمته التمييز بين الأجناس، فأقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني من الحياة، في حياة، جنسه حياة. ثم أفصله عن غيره فأقول هو ناطق، يعني عنده قوة مفكرة. الفرس حيوان، نعم فيه حياة، لكن أميزه عن غيره فأقول صاهل، لأنه يعني لا يصهل إلا هو. وهكذا في بقية أفراد الحيوان. إذا هذا هو الجنس وهذا مثاله. قبل أن أنتقل إلى أقسام الجنس، أحب أن أذكر المدركات الذهنية. المناطق عندهم سلم للمدرك الذهني، آتي هنا حتى فيما بعد سوف نقسم الجنس إلى جنس بعيد وقريب ومتوسط وهكذا، فيحتاج إلى أننا نتأمل في المدرك الذهني. يقول مناطق المدرك الذهني يعني أي شيء يدرك ذهنا، إما أن يكون ممكنا أو واجبا أو ممتنعا. الواجب يعني واجب الوجود أو ممتنع الوجود، هذا ليس لا يهم المناطق كثيرا في يعني لب بحثهم في المنطق. الذي يهمهم هو الممكن، لأن يعني المدرك الذهني ينقسم إلى ممكن، واجب، ممتنع. الذي يهم هنا هو الممكن. الممكن يقسمون إلى موجود ومعدوم. الممكن ينقسم إلى موجود ومعدوم. الموجود ينقسم إلى جوهر وعرض. الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم. الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي. النامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان. الحيوان ينقسم إلى ناطق وهو الإنسان، وغير ناطق وهو سائر الحيوانات. ثم يأتي أفراد الناطق زيد وعمر وغيره، أفراد أيضا غير الناطق أسد وحمار وفرس وجمل وغيرها. هذا بالنسبة ذكرت هذا المدرك من أجل أن أمثل فيما بعد ويتضح المثال. واستحضروا هذا المدرك الذهني الذي كان معنا وبينته لكم. أقسام الجنس، الآن عرفنا الجنس ومثلنا له. ما أقسام الجنس؟ قال المناطق أن الجنس ينقسم باعتبار القرب والبعد إلى ثلاثة أقسام. جنس قريب يسمونه سافل، من السفولة وكونه أسفل يعني قريب. إذا جنس قريب سافل، جنس بعيد عالي، وجنس متوسط. الجنس القريب هو ما كان قريبا من المعرف. إذا أريد أن أعرف فأتيت بأقرب جنس، هذا يسمى جنس قريب أو جنس سافل. ويعرفونه يقولون هو كل ما فوقه أجناس وتحته أنواع. مثلا أردت أن أعرف الإنسان، جنس أقرب جنس له القريب هو الحيوان. حيوان، أقول الإنسان حيوان، فأقرب جنس له هو الحيوان. فوق الحيوان النامي، وفوق النامي الجسم، وفوق الجسم الجوهر، وكلها أجناس. فإذا عرفت الإنسان بأنه حيوان ثم فصلت وقلت ناطق، فتعريفي بأن الإنسان حيوان هذا تعريف بالجنس القريب، هذا جنس قريب أو سافل. الجنس البعيد هو ما كان بعيدا عن المعرف، جنس بعيد عن المعرف، مثل عندي الجوهر بعيد، وهو الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس. واختلف المناطق هل أبعد جنس هو الجوهر أو هو الجسم، على قولين عندهم، الجوهر أو الجسم. فالجوهر على قول هو الجنس البعيد، واللي لا يقول بجنسية الجوهر الجسم هو فلو عرفت الإنسان بأن جسم ناطق لكان تعريفا بالجنس البعيد. الجنس المتوسط هو الذي ليس بالبعيد وليس بالقريب، بل هو بينهما. كان أقول هو النامي، أو أقول جسم إذا كان هو الجوهر، إذا كان الجوهر جنسا على قول من يجعله جنس. إذن فكلمة النامي لو قلت الإنسان نام الناطق، نامي هذا تعريف بالجنس المتوسط، هذا بالنسبة للجنس. أنتقل منه إلى النوع اللي هو أحد الكليات الخمس. الكليات الخمس ذكرنا منها الجنس وعرفناه ومثلنا له، والآن النوع. النوع هو هو كلي. النوع هو كلي مثل الجنس، مقول على كثيرين إلى الآن مثل الجنس، لكن هنا متفقين في الحقيقة ويقع في جواب ما هو. إذن أعيد، هو كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة ويقع في جواب ما هو. تلاحظون أن الفرق بينه وبين الجنس هو الاتفاق في الحقيقة. النوع هنا الحقيقة، الحقائق متفقة، بينما هناك في الجنس الحقائق مختلفة. مثل الإنسان، الإنسان هذا نوع. ليش نوع؟ لأنه مقول كلي، نعم كلي، مقول على كثيرين، نعم على كثيرين، حقائقهم مختلفة ولا واحدة؟ واحدة. لاحظنا مثلنا هناك على الجنس بالحيوان، لأن في حقائق مختلفة، فيه ناطق وغير ناطق، كل منهم حقيقة مختلفة. بينما الإنسان أفراده، أنواعه التي تدخل تحته، هذه حقائقها واحدة، فليس هناك إنسان أكثر إنسانية من الإنسان إلا بالمعنى المجازي، لكن بالمعنى الحقيقي ماهية الإنسانية ما فيه تمايز. إذن هم مقول على كثير متفقين في الحقيقة، مثل زيد وعمر وعائشة وفاطمة. ولو سأل سائل ما زيد وعمر وعائشة وفاطمة لكان الجواب بالنوع إنسان. إذن يقع في جواب ما هو. إذا قلت ما هو زيد، الجواب إنسان. ما هي عائشة، الجواب إنسان. إذن كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة ويقع في جواب ما هو. أقسامه ينقسم إلى قسمين، حقيقي وهو النوع حسب تعريف السابق ومثال السابق الذي ذكرناه، وإضافي وهو الجنس الذي ينطوي في جنس أعم منه، فهو باعتبار ما فوقه نوع وباعتبار ما تحته جنس. وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لهذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.